أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وآخر مثله أو هو دائر في فلكه، وهو تحريم حمل السلاح والمشاركة فيما يكون من الخروج على ولاة أمر المسلمين. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. والحديث عند مسلم في الصحيح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ببعض ما يكون مما أخبره الله تبارك وتعالى به، فوضع العلاج لذلك الداء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح لإرادة قتله أو قتاله أو ترويعه. قال البربهاري رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جار، وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه، أي في قتال السلطان، فساد الدين والدنيا. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. أخرجه مسلم في صحيح. ما أقاموا فيكم الصلاة، إنما منع من مقاتلتهم مدة إقامتهم الصلاة التي هي عنوان الإسلام، والفارق بين الكفر والإسلام، منع من مقاتلتهم ما أقاموا الصلاة حذرا من تهييد الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما يكون أشد نكارة من تحول ذكرهم والمضارة على ما ينكر منهم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها ذكر لبعض الأمراء الظلمة من بني أمية بأسمائهم، ومع ذلك لم يذكر تلك الأحاديث، ولم يدعو المسلمين إلى حمل السلاح والخروج عليهم أخذا بمبدأ وجوب طاعة الولاة الظلمة في غير معصية الله تعالى. هذا ما صرح به أبو هريرة رضي الله عنه. وروى البخاري أيضا عن عمرو بن يحيى قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان، يعني مروان بن الحكم. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعل. فكنت أخرج مع جدي إلى بيت مروان وبني مروان حين ملكوا الشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. والحديث عند البخاري في الصحيح. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يرى وجوب الصبر على جور الآئمة، ونهى عن الخروج عليه، لأن في ذلك تفريقا لجماعة المسلمين وسفكا لدمائهم وإشاعة للفتنة والفوضى فيما بينهم. وهذا ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند البخاري في الصحيح. ومن الصحابة الذين كانوا يرون عدم الخروج على الولاة الظلمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد بايع يزيد بن معاوية مع ظلمه، ورضي أن يكون الحكم وراثيا، أن معاوية جعل الخلافة من بعده ليزيد، فبايع ورضي. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: لما مات معاوية سنة 60 للهجرة، وبويع ليزيد بايع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، وصيانة للدماء ودرءا للفتنة ومحافظة على جماعة المسلمين، تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الولاية لمعاوية بن أبي سفيان. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب جاءه الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فهذا معشر المسلمين هدي أصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نصوص وآثار ثابتة صحيحة صريحة تبين لكم أنه لا يجوز الخروج بالسلاح ولا بغيره على الحاكم الجائر أيا كان جوره، وإنما السبيل الصحيح هو الصبر على جوره وترك مكافأته إلى الله تعالى. فمن فعل ذلك أحادا أو جماعات فقد خالف هدي الصحابة رضي الله عنهم وخالف سنتهم، وكان سببا في إحداث الفتنة وإراقة الدماء. قال النووي رحمه الله: وأما الخروج على الأئمة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ذلك، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات الدين إنما تكون بمثل ذلك، والمفسدة في العزل أكبر منها في البقاء. لقد حاول أعداء الإسلام قديما مواجهة المسلمين في ميادين القتال ففشلوا فشلا ذريعا ولم يبلغوا من ذلك شيئا، وعادوا منهزمين مكسورين. ففكروا، وكان ذلك التفكير هنا في مصر في دار ابن لقمان بالمنصورة لما أسر لويس التاسع، فأخذ يفكر في محبسه عن هذا الذي نزل به، ويتفكر كذلك في الحملات الصليبية التي كانت قبل حملته، ويتأمل في السبب الذي لأجله منيت تلك الحملات كلها بالهزيمة والعار، ووضع خطة محكمة وشرع في تنفيذها بعد، فدخلوا منها على المرأة المسلمة فأخرجوها من خدرها واستخرجوها من كنها حتى بدت سافرة بارزة متهتكة شبه عارية وعارية، فأفسدوا الأخلاق في المجتمع وحاربوا اللغة، وأرادوا أن يستبدلوا الجملة الإنجيلية بالجملة القرآنية في الكتابة العربية، فلا يتأثر الكتاب والمصنفون أثر أسلافهم في أساليبهم وبيانهم، وإنما أرادوا أن يتركوا ذلك كله بقطع الصلة بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما فعل طه حسين تبعا لمارجليوت في قضية الانتحال، انتحال الشعر الجاهلي، وأنه إنما صنع في العصر الإسلامي، لأنك مهما نظرت في كتاب من كتب التفسير أو كتب شرح الحديث أو كتب التاريخ أو ما أشبه من كتب العلم الشرعي وعلوم الآلة عند المسلمين، وجدت الشعر مذكورا غالبا يستشهد به ويستدلى به مواطن الغموض في اللفظ العربي، وكذا في أساليبه في أساليب الكتابة العربية. فأرادوا أن يفصموا الصلة بين المسلمين وكتاب ربهم وتفسيرات الكتاب العزيز وسنة نبيهم وشروح السنة المطهرة، فقالوا بقضية الانتحار وأنه لم يكن هنالك من يقال له امرؤ القيس بل هشعرة، ولا من كان قبله ولا بعده من الشعراء، وإنما اختلق ذلك وانتحله الرواه. فهذا جزء من خطة لويس التاسع، وشيء آخر ترى آثاره اليوم لائحة لا تخفى على أحد في الواقع الإسلامي العربي. وذلك بإثارة النعرات بالإخراج من إطار الأمة الواحدة إلى القوميات البغيضة تجتمع عليها بضعة أوطان كالطورانية والبربرية والعربية والفرعونية والفينيقية إلى غير ذلك من تلك القوميات ببعثها من قبورها رمما نتنة من أجل أن تكون حالة محل ترابط الأمة الواحدة فأثيرت القوميات. ثم تعدى الأمر ذلك إلى القول بالوطن والوطنية فصارت كل دولة تعتبر نفسها أمة قائمة برأسها علاقة لها بغيرها. ثم تصار الإثنينية في تلك الأوطان من أجل التمزيق والتفريق، وكل ذلك إنما كان بسبب أنهم علموا يقينا أنهم لن يبلغوا مبلغا يحمد ولا يذكر من منازلة المسلمين في ميادين الجهاد والقتال، فهم مهزومون لا محالة مردودون قولا واحدا، وكان التاريخ شاهدا على ذلك عندهم، فلجأوا إلى هذه الخطة. واليوم تؤتي أكلها، استلبت الهوية الإسلامية العربية من الجماهير الإسلامية، صارت مشوهة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مسوخا ترى، فلا هي بالتي لها أصولها التي تمت إليها ولها أسسها التي تقوم عليها، فهي عربية إسلامية بالعقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والعربية، ولا هي بغربية على الأصول الغربية والوثنية الغربية، وإنما هي مسوخ شائها لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فأخذوا المهمة واطلعوا بها، ولم يكلفوا أعداء الإسلام شيئا يذكر، بل صاروا يعطونهم من ثرواتهم من أجل كبت إخوانهم وإراقة دمائهم واحتلال أوطانهم إلى غير ذلك من المآسي المعروفة التي لا تحتاج أن تذكر. والذي يجري اليوم على الساحة الإسلامية العربية إنما هو الدور الذي تقوم به المسوخ المشوهة بدل الأعداء ونيابة عنها، تحطم أوطانها وتخرب دورها بأيديها وتنحي دينها وإسلامها وتستجلب الديمقراطية وهي كفرية شركية بدعية، وهي مصادمة لما جاء به خير البرية وما أنزل الله رب العالمين عليه من الوحي المعصوم، ينادون بذلك زاعقين ناهقين في ربوع الأمة الإسلامية العربية وإلى الله المشتكى. كل ذلك لما غيبت عقيدة السلف ولم ينظر في كتب أسلافنا من علمائنا الذين دونوا العقيدة، هذا الأصل الذي نحن فيه مغيب تماما عند الحزبيين، بل إنهم يعدونه باعثا للمذلة ويعدونه إخضاعا للشعوب لظالميها والجائرين عليها بزعمهم، وكل ذلك مصادم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر بالصبر على جور الأئمة كما مر في كثير من النصوص، مخالف مصادم لمنهج السلف ومنهاج النبوة، وكل مخالفة لمنهاج النبوة ومنهج السلف لا يتأتى منها إلا الشر كما هو الواقع. وتقرير هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة كما ذكره الإمام أحمد في أصول السنة وكما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، إنما هو ليتوب عن المعصية من وقع فيها، فالذي وقع ذنب والذنب لا يرفع إلا بتوبة، فلا بد من التوبة والقوم لا يعترفون بالذنب. ثم ليتوقى الناس فيما هو آت أن يقعوا في مثل هذه الأمور التي غرهم حتى وقعوا فيها من غرهم ممن يدل ظاهره على غير ما عليه باطله، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهذه أدلة على عقوبة المثبط عن ولاة أمر المسلمين المثير عليهم المفرق للجماعة، والتثبيط

إن قيل هذا قيل لو تدبرت قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت. ألا ترى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رد على الفاروق رضي الله عنه ما نزع به من هذا الحديث وقال ومن حقها الزكاة، وكانوا قد منعوها، ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه وأجمع الصحابة عليه، فقاتلوا مانع الزكاة. ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا، فكذا من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم، لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير متفرقة. ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال الفساد في الأرض وقتل النفس والتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه، هذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها، كما يدخل في ذلك الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه، ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، صار نسيا منسيا، وصار المثبط الثائر إماما وعلما. ومعلوم أن في الضلال أئمة، بل وفي الكفر أئمة، فأئمة الكفر يدعون الناس إليه ويحثون الناس على الوقوع فيه. وأصل آخر وهو وجوب البيعة للإمام، ومن مات وليس له إمام مطاع مات ميتة جاهلية. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. والحديث صحيح، أخرجه أحمد وابن حبان وأبو يعلى وغيرهم، وقد دل الحديث على وجوب بيعة وطاعة الإمام. وقال الإمام البربهاري رحمه الله من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال ابن الخيار إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر، ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى، فخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه فيه تعرض لفتنة عظيمة، فكيف ولا يعلم ذلك؟ وهذا أصل عظيم، فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء الله. وقد بوب عليه بابا وجوب البيعة ولزومها وعدم التخلي عنها، وقد دل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة أن عبد الله ابن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك وابن حبان وكذا ابن سعد في الطبقات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من خرج من الطاعة شبرا فمات فميتته جاهلية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الواقع أن مسؤولي الحكومة يعتبرون ولاة أمر في رقابنا لهم بيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وألا ننازعهم الأمر ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. قال هكذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ننازعهم أمرهم، ولكن لا نقول إنهم معصومون عن كبائر الإثم ولا معصومون من صغائره ولا من الخطأ، هم كغيرهم من البشر يخطئون ويصيبون. فإذا رأوا مثلا يقول رحمه الله إسكات واحد منا قالوا لا تتكلم فلا أتكلم. لماذا؟ لأن بيان الحق فرض كفاية لا يقتصر على زيد وعمر، لو علقنا الحق بأشخاص مات الحق بموتهم، الحق لا يعلق بأشخاص. قال ولنا في ذلك أسوة، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر الجنب أن يتيمم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرى ذلك، فدعاه يوما وقال له ما هذا الحديث الذي تحدث الناس به؟ يعني أن يتيمم الجنب إذا عدم الماء أو خاف البرد. قال أما تذكر حين بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم وإياك في حاجة، فأدنبت فتمرغت في الصعيد وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وذكر التيمم، ولكن يا أمير المؤمنين إني لما أوجبه الله لك علي من الطاعة إن شئت ألا أحدث به فعل. فالله أكبر، صحابي جليل يمسك عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من؟ بأمر الخليفة الذي له الطاعة. فإذا رأى، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع أشرطة ابن عثيمين أو أشرطة ابن باز أو أشرطة فلان أو فلان تمنع. وأما أن نتخذ من مثل هذه الإجراءات سبيلا إلى إثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا والله يا إخواني أحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليه، فقال ابن مطيع إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب، فقال لهم ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة، قالوا فإن ذلك كان منه تصنعا لك، قال وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء، وإن لم يكن أطلعكم فما لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا؟ قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه. رواة السوء وقالته ينقلون الشائعات ويروجونها، فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة؟ فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. يصح في الاضطرار تعدد الأئمة، ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم، وتجب طاعته وبيعته، ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقال الصنعاني رحمه الله في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. قال قوله عن الطاعة يعني طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، هذا كلام الصنعاني رحمه الله، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأموره، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدة. وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم من عدوه. وقال الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار ولا يصح إمامان، وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس. يقول الشوكاني رحمه الله

وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. وفيه الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه وإن كان ظالما عاصيا. فيه الإشارة إلى الاعتزال إذا لم يكن. وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع، خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك تنزل الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منه. والحديث حدة قائمة لكل من قال بوجوب مفارقة الجماعات التي يقال لها الإسلامية، وكذا عدم جواز الانضمام إلى الأحزاب الدينية إلى غير ذلك من تلك البدع العصرية. فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم، قال شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الآئمة وترك القتال في الفتنة. أما أهل الأهواء كالمعتزلة فرون القتال للآئمة من أصول دينهم، ويقولون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فدل الحديث على نصيحة ولاة الأمر، ودل على لزوم جماعتهم، وأن ذلك مما ينفي الغلة والغش من القلوب وينفي دغلها، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وهذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، وهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية، وهذا من أصول منهاج النبوة، لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. هذا أصل من أصول منهاج النبوة، ومن فارق وشذ فهو ضال مبتدع. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. الحديث حديث صحيح، وكان شيخ الإسلام يجله جدا، وفيه نهي شديد عن مفارقة الجماعة والخروج عنها. والربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. من خلع ربقة الإسلام بترك الجماعة كان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها، فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك من الهلاك والضياع. الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد، فتعدو عليها السباع والذئاب والثعالب وتضيع، فالربقة تمسكها لتحفظها وليحفظها صاحبها. وأما الذي يفارق الجماعة فإنه يقلع الربقة من عنقه، فإذا شرد أكل وأخذ ولم يأمن الهلاك والضياع، بل هلك وضاع. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرة ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدة فليس مني ولست منه، أخرجه مسلم في صحيح. قيد شبر هي كناية عن معصية السلطان ومحاربته في مفارقة الأئمة مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنة، وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأراده بقوله: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتآلفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة، والحرب تثار بينهم لأتفه الأسباب. فكذا الذين يفارقون الجماعة يجعل الله بأسهم بينهم، والميتة الجاهلية كموت أهل الجاهلية على ضلال، ليس لهم إمام مطاع. ليس معنى ذلك أنه يموت كافرا، بل يموت عاصيا. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفته. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ثلاثة لا تسأل عنه: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وعبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها يكفيها المؤونة فتبرجت من بعده. والحديث حديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد. أتسأل عنهم كناية عن عظيم هلكته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: يد الله على الجماعة. هو حديث صحيح أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وعن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما بالمدينة فقال: ما يقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، أعطهم يا حنفي. وقال يا حنفي: الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وهو أثر حسن أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم وهو حديث صحيح. وبحبوحة الجنة وسطها، وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. عليكم بالجماعة، إن الأمة إذا أجمعت على أمر واجتمعت عليه أو على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر. والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا يحل منازعته ولا خلعه، وهذا ليس على العموم، بل لو عقده بعضهم لجاز، ولا يحل لأحد أن يعارض. وقد رجح المبارك فوري رحمه الله الوجه الثاني الذي يتعلق بالإمام. وقال ابن أبي زمنين رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أخرجه مسلم في صحيحه: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. العلماء رحمة الله عليهم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة قالوا: هذا يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج، فهم داخلون في النص أيضا. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بولاة أمور المسلمين. وأصل آخر وهو تحريم غيبتهم، اتفق أهل العلم أجمع على تحريم غيبة المسلم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وهي من كبائر الإثم. ولكن الشيطان ربما أتى إلى بعض الناس فلبس عليه ليوقعه في الغيبة بطرق شيطانية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حال الناس بالنسبة لولاتهم، قال: فإن بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم، معرضا بذلك عما لهم من محاسن أو صواب. ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة، فإنه لا يحل مشكلا ولا يرفع مظلمة، وإنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي تجب طاعتهم فيها. قال: ونحن لا نشك أن ولاة الأمر قد يسيئون وقد يخطئون كغيرهم من بني آدم، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولا نشك أيضا أنه لا يجوز لنا أن نسكت على إنسان ارتكب خطأ حتى نبذل ما نستطيعه من واجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإذا كان كذلك فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من ولاة الأمور أن نتصل بهم شفويا أو كتابيا ونناصحهم، سالكين بذلك أقرب الطرق في بيان الحق لهم وشرح خطأهم، ثم نعظهم ونذكرهم فيما يجب عليهم من النصح لمن تحت أيديهم ومن رعاية مصالحهم ورفع الظلم عنه. ثم إن اتعظ بواعظ القرآن والحديث فذلك هو المطلوب، وإن لم يتعظ بواعظ القرآن والحديث وعظناه بواعظ السلطان، لأن نرفع الأمر إلى من فوقه ليصلح من حاله. فإذا بلغنا الأمر إلى أهله الذين ليس فوقهم ولي من المخلوقين فقد برئت بذلك الذمة، ولم يبق إلا أن نرفع الأمر إلى رب العالمين وأن نسأله إصلاح أحوال المسلمين وإصلاح أئمتهم. الكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة، وهما من أشد المحرمات بعد الشرك، خاصة إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور فهذا أشد، لما يترتب عليه من المفاسد من تفريق الكلمة وسوء الظن بهم وبعث اليأس في نفوس الناس والقنوط. وقد حذر أهل السنة والجماعة من الوقيعة في أعراض الأئمة، وحذروا من التنقص لهم أو الدعاء عليهم، لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة. الواجب على المسلم أن يسعى جهده في الإصلاح بين المؤمنين وجمع كلمة المسلمين، لا سيما إن كان من أهل العلم والدعوة أو ممن له تأثير على قومه ومجتمعه. الواجب عليه في ذلك أكبر، المسؤولية عليه أعظم. ولكن كثيرا ممن هذا حاله يدعو الواجب عليه إلى ما هو محرم عليه، ويأخذ في كل مجلس يجلسه أو محاضرة يحاضرها أو خطبة يخطبها في اغتياب ولاة أمر المسلمين والتفكه بأعراض المؤمنين، وهو سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. والله رب العالمين قد نهى عن ذلك في كتابه العظيم وضرب له مثلا مفضعا: الذي يأكل لحم أخيه ميتا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن ذلك وحذر منه في كثير مما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. من عرف ذلك فتوقف عند حدود الكتاب والسنة فهو الموفق حقا، وأما من كابر وغلب عليه الجهل والهوى وعجب برأيه فلا حيلة لنا فيه. ونسأل الله رب العالمين أن يصلح أحوال المسلمين. من أصول أهل السنة والجماعة كما قرر الإمام أحمد في أصول السنة وقد مر: الصلاة خلفهم، خلف ولاة الأمر، ودفع الزكاة لهم، والجهاد والحج معهم. عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله، هذا أثر صحيح. قال ابن أبي زمانين رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة، كما قرر الإمام أحمد رحمة الله عليه. وقال الإسماعيلي رحمه الله: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. وقال الصابوني: هذه كلها من كتب سلفنا في الاعتقاد، هي كتب السنة المعول عليها في تلقي العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال الصابوني: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا يعني الأئمة جورة فجرة. وعن الأعمش قال: كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار وابن أبي عبيد الثقفي الكذاب، كان يزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه، هو شر من الحجاج أو مثله كما قال الذهبي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. قال الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. وقال البربهاري رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم في ذلك فلك نيتك. فيرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة من أولئك الولاة والأمراء، وأما أهل البدع فحالهم معلوم وحكمهم معروف. هذا أيضا من الأصول التي ضاعت في الأمة في هذا العصر إلا عندما رحم الله جل وعلا. عن أبي صالح أنه سأل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري عن الزكاة أينفذها على ما أمر الله أو يدفعها إلى الولاة؟ قال: بل يدفعها إلى الولاة. ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله: وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ذكر ذلك ابن أبي زمانين في أصول السنة. وقد دخل عبيد الله ابن عدي على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونرى بك ما نرى، يصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنبوا إساءتهم أو فاجتنب إساءتهم. أخرجه البخاري في صحيح. وعن إبراهيم قال: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا، وهذا ما قرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأن تعتقد أن صلاتك خلفه تامة وأن من لم يعتقد ذلك فهو مبتدع مخالف لما كان عليه سلف الأمة كما قال العلماء رحمة الله عليه. وقال البربهاري رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وعن سفيان الثوري قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. كلهم يقررون ذلك الأصل